وزحفها على الارض بيسيب مكانه حاجه سودة زي التراب والطين. خرجت من الحمام ورزعت بالباب وجريت على الاوضه. باب الاوضه اتفتح، صوت سنانها وهي بتخبط في بعضها مرعب. غمضت عينيا مش عايز اشوف. كل حاجه سكتت اخيرا. فتحت عينيا لقيتها قاعده جنبي على السرير. صرخت من غير وعي، نزلت فيها ضرب وهي ما بتقاومش، بس بدأت أسمع صوتها وهي بتزعق وبتصرخ. كان صوتها غليظ جدا، غريب، مش صوت ست أبدا. ثانية لقيتني بضرب إيهاب، لقيت الضرب ده كله في إيهاب. وأول ما سبته لقيته بيزعق لي وبيقول لي أنت بتشرب حاجة، أنت مالك، في إيه؟ أنا آسف. آسف إيه وزفت إيه؟ سيد عند المقبرة ملقيتوش موجود. سألت على بيته، كان ساكن في منطقة شعبية، يعني المفروض شكلها شعبي ولكنها برضو مفيش رجل عليها كبيرة. رحت لحد البيت وانا بقرب شم ريحة حاجة بتتحرق تاني، الريحة اللي بتطردني. الباب ما كانش مقفول الحقيقة، أنا خبطت وبعدين زقيت الباب ودخلت. الحيطان عليها كفوف زي اللي الناس بتعملها بعد الحج والحاجات دي وبعد الذبح والكلام ده، لكن كانت كفوف سودة. ريحة الدخان مالية الشقة، لكن مفيش دخان شايفه، مفيش أي أثر الحريق او لحاجه شايطه مثلا. حسيت زي ما يكون صوابع بتمشي على شعري بالراحه. عاوز اتلفت ومرعوب، عايز ابص ورايا وخايف.